عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بعمل أو بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكرنا أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن عمل يتشبث به، والظاهر في قوله أنه يسأل عن عمل من أعمال النوافل، فإن أعمال الفرائض لابد لكل إنسان أن يتشبث بها. أعمال النوافل الأمر فيها واسع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب فضله لعباده، فهناك من فتح له في باب الصلاة، وهناك من فتح له في باب الذكر، وهناك من فتح له في باب زيارة المرضى ومساعدة المحتاجين والفقراء، وهناك من فتح له في كفالة اليتامى، وهكذا. فرزق من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم دل هذا الرجل على عمل عظيم جدا، إن هو تشبث به. لا يزال لسانك رطبا، يرطب لسانه بماذا؟ يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. ذكر الله أمره عظيم، هي عبادة سهلة لا تتعب. اللسان يتحرك ولا يتعب، ومع سهولتها ومع أن الإنسان يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال، لا تحتاج إلى استعدادات معينة. كل إنسان يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى بحسب حاله، وكل هذا مع أن هذا الذكر أجره عظيم جدا وله فوائد كثيرة جدا. عد الإمام ابن القيم للذكر 100 فائدة في كتابه الوابل الصيب، وبالاستقصاء يجد الإنسان أكثر من ذلك من فوائد الذكر. فالذكر أمره عظيم جدا، الذكر الله عز وجل أمره عظيم. عبر الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. أمره عظيم، عبادة عظيمة، لو أن الإنسان يتمسك بها، يتشبث بها، يذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله، لا ينسى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك عنوان وسبب لفلاحه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. فلو بدأنا نذكر بعض فوائد الذكر، نجدها كثيرة، منها أنه يطرد الشيطان. الشيطان هو عدو الإنسان، وهو عدو رب العالمين، فينبغي أن نتخذه عدوا، ينبغي أن نطرده وألا نجعله يتلاعب بنا. فإذا نحن ذكرنا الله سبحانه وتعالى عند دخولنا المنزل، فإن الشيطان لا يدخل. وكذلك إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عند الطعام، فإن الشيطان لا يأكل من هذا الطعام. وكذلك عند الجماع، وكذلك في كل أحوال الإنسان يحتمي ويعتصم بالله عز وجل، فالشيطان لا يقدر عليه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يقدر على هؤلاء الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، ليس له قدرة عليهم. لماذا؟ لأنهم تحصنوا. ضرب المثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى علم يحيى ابن زكريا كلمات يقولها لقومه، ومنها أن يذكروا الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا وجد حصنا حصينا تحصن به. رجل العدو خارج في أثره سراعا، يجرون وراءه يريدونه سيفتكون به، ماذا فعل هذا الرجل؟ وجد حصنا حصينا فتحصن به. العدو خلاص ما يستطيع يعمل شيء. فهكذا ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان. لما يؤذن للصلاة الأذان يطرد الشيطان، الأذان يطرد الشيطان، لا يطيق يسمع الأذان. وكذلك الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، الذكر بشكل عام. وكذلك هناك أذكار مخصوصة لطرد الشيطان، ومنها المعوذات. فلابد أن نقرأ بالمعوذات ما أعان الله سبحانه وتعالى على ذلك بقدر إمكاننا، أن نقرأ بالمعوذات بعد الصلوات. كل صلاة نقرأها في الصباح، نقرأها 3 مرات قبل النوم، نقرأها في المساء، نقرأها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكما ذكرنا في اللقاء السابق، فإن الإنسان إذا أراد النوم فإنه ينفث في يديه 3، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استقبل من جسمه. فكذلك قول أو يعني آية، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. فلذلك قولها الإنسان بعد كل صلاة، كذلك يقولها قبل أن ينام، فإنه إن فعل ذلك لا يقربه شيطان. وهناك أذكار في الصباح والمساء، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. وكذلك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالذات في حال الغضب، في حال الغضب على الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك قول بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها شديدة على الشيطان هذه الكلمة. الإنسان يبدأ العمل ببسم الله الرحمن الرحيم يبتعد عنه الشيطان. وهكذا، فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى يهرب ويعتصم ويحتمي بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك الذكر الذي ذكرناه في المرة السابقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم، الذي يقول هذا يكون له 100 حسنة وتكفر عنه 100 سيئة، ويكون هذا الذكر حرز له من الشيطان يومه هذا حتى يمسي. تكون في أمان الله، في حرز من الشيطان طول اليوم حتى يمسي، ولن يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذا لو قلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، كانت لنا حرز من الشيطان في يومنا هذا. وكذلك قراءة القرآن بشكل عام، وسورة البقرة وسورة الصفات والجن وغير ذلك من آيات الله التي تطرد الشيطان. ذكر الله يرضي الرحمن، لأن الله أمر به. الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لقد أمر الله بذكره، أمر الله بذكره. فأي شيء فيه أمر من الله ينبغي أن نسمع ونطيع، وبطاعتنا لله بإذن الله تبارك وتعالى ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. الذكر الله يزيل الهم والغم عن القلب، وهذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب محسوس، بل إن هناك أناس كانت عندهم أمراض نفسية وشفوا بإذن الله تبارك وتعالى بذكر الله عز وجل. كان هناك رجل كان يعمل في المجال النفسي، الطب النفسي، فكان أحيانا يعطي شرائط القرآن لمرضاه ليستمعوا. عندهم قلق، عندهم اضطراب، عندهم يعني اكتئاب، فكانوا يشعرون بالراحة عندما يسمعون القرآن، ونهي عن ذلك لأنه لا يعني إيه، ليس في القانون أنه يعمل هذه الأشياء، لأن هذه ليست إيه، ليست بدواء عندهم. لكننا نعلم علما أكيدا أن هذا الأمر شفاء ودواء، القرآن نفسه شفاء، بل من هجر القرآن، من أنواع هجر القرآن أن نهجر الاستشفاء به. فقراءة القرآن، ذكر الله عز وجل يزيل الهم والغم، يزيل الهم والغم. الإنسان تكثر همومه، فلو أنه ذكر الله لانفرجت ولا شعر براحة نفسية، ويشعر بماذا؟ يشعر بالفرح، يعني يبدل بهذا الهم والغم والاكتئاب يبدل بفرح. وجرب، جرب، يعني أحيانا تنتابنا هذه المشاعر بالخوف، بالقلق، بالوحشة، بكذا، جرب أن تذكر الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من قلبك، لا إله إلا الله، ثم انظر إلى الأثر، ستجد أثرا عجيبا بعد ذلك. وابتعد عن كل ما يشغلك، وتدبر في الكلمة، ليس فقط أن تقولها باللسان، ليس فقط أن تقولها بلسانك، لكن أن تتدبر فيها وتقولها بقلبك، ستجد شفاء وراحة نفسية. الله سبحانه وتعالى يقول عن ذكره: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب، يعني انظر الدواء بين أيدينا ونحن عنه إيه؟ غافلون، بين أيدينا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا تطمئن القلوب إلا بهذا الذكر. ربما الإنسان يشعر بشيء من الفرح أو بشيء من السعادة وقتية هكذا بسبب متعة حسية، لكن لا سعادة له، سعادة حقيقية، إلا بذكر الله عز وجل. شعور الراحة، شعور أنك تشعر بشعور بإحساس جميل. بعض يعني الصالحين كانوا يقولون: لو أن أهل الجنة يشعرون بما نشعر به الآن إنهم لفي عيش طيب. يعني لو يصل بدرجة من ذكر الله عز وجل فرح القلب، يفرح، يشعر بسعادة غامرة في قلبه، يقول لو كان أهل الجنة هكذا إذن هو يعني الجنة هذه طيب. تخيل، بيدخل الجنة في الدنيا، يشعروا بشعور الجنة في الدنيا، الناس من حولهم غافلون، عندهم مشاكل، عندهم هموم، عندهم وعندهم قلق، وهؤلاء يقضون الوقت مع الله سبحانه وتعالى في ذكر الله، يشعر بسكينة، طمأنينة، تنزل عليه رحمة، يبتعد عنه الشيطان، المجلس نفسه يكون مجلس ملائكة، سبحان الله. يعني وجدت مرة، نظرت إلى شاب، وهذا في الطائرة، مسافر، تعرفون السفر من هنا بعيد، ويعني الإنسان يمل من الجلسة، ويمل من الطائرة، ويمل، يريد أن تنتهي هذه الساعات حتى يصل إلى بلده، وإن كان في بلده ربما يمل أكثر، لكن الملل اللي في الطائرة يكون إيه؟ كبير. وجدت الشاب يعني هيئته هكذا أنه يذكر الله عز وجل، هيئته يذكر الله، وأحيانا يسمع في القرآن، وأحيانا يسبح، وأحيانا كذا، لكن تنظر في ملامح وجهه لا تجد أي أثر للقلق. سبحان الله، تجد هكذا شاعر سكينة، هكذا تشعر بوجهه، ملامح وجهه مرتاح، ما عنده هذه القلق، ينتظر يبص للساعة وينظر، ما عنده هذا القلق، سبحان الله. وهكذا لو أننا عملنا هذا عندنا مثلا مسافة كبيرة، هذه المسافة نسافر طائرة كذا، لو أننا قلنا أن احنا هنقرأ فيها كذا وكذا من القرآن، هنسمع فيها كذا وكذا من القرآن، والله الصدر يرتاح، القلب يرتاح، لا نشعر بالقلق، لا نشعر بالمشاعر الاضطراب، أي مشاعر اضطراب. لو عودت نفسك على الذكر ستجد أن كل هذه المشاعر السلبية ستبتعد، ستهرب. الوحشة، الوحشة التي نجدها أحيانا، نجد الوحشة هكذا، من الواحد ما يحب يتكلم مع أحد. وطبعا من ضمن يعني من ضمن الإيه، الإنسان لما يأنس لذكر الله عز وجل تجد إيه، يستوحش من الناس، يستوحش من الناس. بعض الناس ينتهي مثلا من الصلاة، فإذا ما انتهى من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ يكلم اللي جنبه كأنه كان في سجن وطلع منه. أنت كنت في صلاة، ومن ثواب الصلاة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فبعد ما خلصت الصلاة إيش؟ تسبح الله، تحمد الله، تكبر الله، تدعو، تقول الأذكار. بعض الناس حياتها عبارة عن كلام، يقعد يتكلم يتكلم يتكلم، فهذا يعني ليست هذه صورة طيبة. الكلام الكثير هذا الذي يتكلم كثيرا تكثر سقطاته، مرة يقع في كذب، مرة نميمة، مرة غيبة، مرة كلام ملوش معنى، لغو، باطل، كذب، يعني كلام ذي الوجهين، آفات اللسان خطيرة. لكن الذي يقبل نفسه بذكر الله عز وجل ما عنده هذا، اللسان مشغول، اللسان مشغول. حتى في أدق الحالات يروون عن أحد العلماء في الدولة العبيدية، وكانوا يقتلون العلماء أهل السنة، الدولة اللي هي الدولة الفاطمية. فالمهم يحكون عنه أن هذا الرجل سلخوه، سلخوا جلده، فكان وهم يسلخون جلده كان يقول كان ذلك في الكتاب مستورا. تخيل، كان يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن وهم يسلخونه وهو يقرأ القرآن، سبحان الله. أحد أيضا هؤلاء، والرجل كان كثير الذكر، فالحجام يريد، ذهب إلى الحجام لكي يعني إيه يقص شاربه، فالحجام يقول له يعني ألا تفطر قليلا حتى نقص الشارب، يقول له أنت اشتغل شغلك وسيبني أذكر. كان ربما قطع له شفته من أنه ما بيسكت، يعني لا يسكت، يعني رجل عايز يسكت بس عشان يقص، فهذا ما بيسكت، ربما يقطع له شاربه. سبحان الله، هكذا تعود نفسه، تعود، ربنا سبحانه يعني قدره. كنت أرى واحد في البلاد يعني، ودائما دائما لما أعدي رايح جاي أقول بصوت عالي الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. قل سبحان الله، أي أجر عند هذا الرجل الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله يصلي عليه بها عشرة. وهذا الذي جعل صلاته كلها أوقات فراغه يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى المفروضات، هذا همه كله يذهب، يفرج عنه الهم. لماذا؟ لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس فعلا عرفوا الدنيا، عرفوا أن الدنيا فعلا هو هذا، هذه هي متعة الدنيا. متعة الدنيا أن تعرف الله، أن تذكر الله، أن تفرح بالله، هذه متعة الدنيا. المتعة اللي الناس تفتقدها، تبحث عنها يمين وشمال ولا تجدها، وهي موجودة أمام أعينهم ولكنهم غفلوا عنها. لو تقول لهم تخيل في متعة عظيمة أنت ما جربتها، ما أحسست بها، لو أنك أحسست بها لا وجدت، والله ما يصدقه. فقال بعضهم نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لو الملوك وأبناء الملوك اللي هم بيدوروا على السعادة ولا يجدونها لا يجدونها لو عرفوا هذه السعادة التي نحن فيها لجالدون عليها بالسيوف. إيه هي السعادة هذه؟ معرفة الله، ذكر الله، حب الله. هذا ينقلك من مراحل الدنيا هذه الضيقة يعني فيها الهم والغم والتكدير دائما إلى صفاء وإلى ارتفاع روحي، وتحس بطمأنينة وتحس بفرح وسرور عاجل، بشرى في الدنيا قبل الآخرة من كثرة ذكرك لله عز وجل. كان بعض الصحابة يعد، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه 12,000 تسبيحة كل يوم. 12,000 تسبيحة كل يوم، يعني امتى بيعملهم؟ متى؟ يعني معنى كده جالس يذكر الله عز وجل. وإحدى أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم تركها وذهب وصلى الفجر وتأخر وكذا وعاد منتصف النهار هكذا، وجدها ما زالت على الحالة التي هي عليها تذكر الله عز وجل، فسألها ما زلت على يعني كما تركتك؟ قالت نعم. فقال لقد قلت بعدك كلمات تزن ما قلتيه منذ الصباح. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه فيها ثواب عظيم جدا. لكن الشاهد كيف جلست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تذكر الله من بعد صلاتها للفجر وحتى هذا الوقت من النهار، لا تعمل شيء غير أنها تذكر الله عز وجل. نحن نشعر بالتعب يعني والحالة النفسية السيئة ونتعجب لماذا كل هذا؟ بسبب غفلتنا. الغفلة هي التي تؤدي بنا إلى هذا. كيف نعالج؟ الذكر. ليس هناك علاج إلا ذكر الله عز وجل، هو الدعاء الناجع. إذن ذكر الله يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور ويقوي القلب والبدن. يقوي القلب، قوت القلب. الإنسان يتقوت على الطعام الجسم، لكن القلب يتقوت على ماذا؟ على ذكر الله عز وجل. ذكر الله هو الذي يقوت القلب. كلما ذكرت الله أكثر كلما قوي قلبك أكثر. وترى هذا فارق بيننا وبين غيرنا، ترى إنسان يصاب بمصيبة، يصاب بابتلاء شديد، ومع ذلك تراه غير مختلف، تراه حالته النفسية مرتفعة. ونحن الذين ما أصبنا بشيء ترانا القلوب متطيرة والعياذ بالله. لماذا؟ لضعف القلب. لماذا ضعف القلب بهذا الشكل؟ لأنه لا يذكر الله عز وجل. عندنا الذكر ضعيف جدا. الذكر هذا المفروض نجلس في مصلانا نذكر الله، في سياراتنا نذكر الله، في خلواتنا، في يعني تخيل كم نقضي أمام الإنترنت، كم نقضي أمام الإنترنت. لو أننا هذا الوقت الذي قضيناه أمام الإنترنت لو أننا ذكرنا الله عز وجل فيه كم يكون الحسنات التي يمكن أن نكسبها. بعض البرامج الآن يقولونك مثلا الفيسبوك تدخل معلوماتك فيقبك، يعني كم تقضي. فبعضهم يعني يقولوا أنا أقضي 9 ساعات، يعني البرنامج 9 ساعات يوميا في الفيسبوك. واو 9 ساعات؟ إيه 9 ساعات؟ ده متفرغ، ده هو أصلا الفول تايم 8 ساعات، ده متفرغ 9 ساعات في الفيسبوك. طب قول لي يعني خد كم حسنة من الفيسبوك؟ خد كم سيئة؟ بتعدش. لا كم حسنة؟ الله أعلم. إذا كان يعني ربما هو باب الدعوة ربما، لكن الذي يغلب ماذا؟ السوء والذنوب. وسبحان الله الشيطان الآن يعني أصبحت الحياة صعبة جدا. الحياة أصبحت صعبة جدا يعني في في في في يعني أحد مقاطع الفيديو واحد دخل فيقول في حد في البيت، البيت فاضي ما في حد، فقال إذا أردت أن تعرف في حد ولا ما فيش حد اطفي الراوتر. طفى الراوتر كلهم طلعوا يعني الانترنت انقطع كله طلع، كله بقى اللي كان نايم طلع، لأن كل واحد قاعد في لابتوب ولا قاعد في تابلت ولا قاعد في كمبيوتر وقاعد يشغل نفسه وما له دعوة باللي بيحصل. اللي يجي يسلم ما يسلم ما حد بيسأل فيه، لكن لما تدفنهم الانترنت تبدأ تعرف مين اللي في البيت. قل سبحان الله كيف هذه. بل أحيانا تجد الزوجة معها اللابتوب والزوج معها التليفون ولا أي حاجة أخرى، مع كل واحد إيه في جنبه وكل واحد عمله. سبحان الله كيف الأولاد الآن ما تستطيع تجلس معهم. يعني هل لو أن الأذان أذن يقومون يصلوا الذي يعني هو منهمك؟ في بعض الدعاء الشيخ محمد حسين يعقوب سأل واحد فقال له لو جاءك، يعني رجل بيشتغل في كتير في الانترنت بيعمل برامج بيعمل أشياء بيشتغل في الانترنت يعني والكمبيوتر، فبيسأله لو جاءك ملك الموت على هذه الحالة اصدقني يعني ماذا تقول؟ قال يعني فقط اديني ثانية واحدة بس اعمل سيف، يعني بس يعمل سيف للي هو يعني عشان ما يروحش العمل بتاعه. فعلا فعلا الانسان يكون منهمك جالس بالساعات عمال سبحان الله. واذا ذكر الله ملل نوم، يعني اذا قال انه يقرأ قرآن يبدأ يمل، إذا قال هذكر الله يبدأ شوية وبعدين يسرح وبعدين ينام وبعدين أي واحد يكلمه يتكلم معه وينشغل به وراحت راح ذكر الله عز وجل. هذا كله من الأمراض، هذا كله من الأمراض. إذن القلب يقوى بذكر الله عز وجل. وذكرت لكم في المرة السابقة ابن القيم يحكي عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله، يقول أنه ذهب لزيارته فوجده من بعد صلاة الفجر ظل يذكر الله حتى قبيل منتصف النهار، ثم التفت إليه وقال هذه غدوتي، هو ذا الغدا بتاعي كل يوم، لو لم أتبدل سقطت قوتي. يعني يفضل من الفجر لغاية منتصف النهار عمال يذكر الله، هذه الغدوة اللي بيقوي قلبه بها. ولذلك هو ما كان يهمه شيء، ها يقول لك إن سجنته فسجني إيه قلوة، بس بتخاف من السجن. أما هو بيحمد الله بيقول لو يعلموا يعني الصنيع الذي عملوه فيه ما استطعت أن أكافئهم عليه، إنهم أدخلوني السجن جعلوني يعني في خلوة مع ربي. قل سبحان الله، الناس بتخاف من السجن وتترعب، وهذا يدخل السجن حتى يقتلي، حتى يذكر الله، حتى يقرأ القرآن، يختم القرآن كذا، يختم كذا كم مرة يختمه في سجنه. فما ما لأنه قلب قوي، والقلب قوي بماذا؟ بتلاوة، بذكر الله، بمعرفة الله، بحب الله عز وجل، هذا هو قوة القلوب. طيب القلب يرتاح للذكر، كذلك البدن، البدن أيضا بذكر الله يقوى. يعني ودليل ذلك السيدة فاطمة رضي الله عنها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله الخادم، السيدة فاطمة هذه السيدة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كملت ولها هذا الشرف العظيم، كانت تعمل في البيت كما تعمل النساء، فتعبت من شغل البيت. البيت طبعا أيامهم كان بيت يعني بسيط جدا، ليس فيه آلات ولا أشياء يعني مثل الآن، ولا لا شيء بدائي جدا، تطحن بالراحة الحبوب ومش عارف ايه أشياء يعني متعبة. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادم يعني تخدمه امرأة يعني تخدمها كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاها الخادم، لكن ذهب إليها هي وعلي وأمرهما بشيء يعملانه، وهو أن يسبح الله سبحانه وتعالى قبل النوم 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 34. هذا خير من قادم. هذا معناه أن الإنسان اللي يقول هذا يقوى بدنه، يقوى بدنه بسبب هذا الذكر. الذكر يقوي البدن ويعطي نور في الوجه، نور في الوجه. فإن الحسنة بشكل عام لها نور في الوجه، فدائم هذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى تجد في وجه النور، غير الذي لا يذكر الله عز وجل. أحيانا تذهب إلى إنسان تتعامل معه في يعني ممكن يكون في محل، في جراج سيارات، في كذا، تجد إن يعني وجهه ليس فيه غير الدولار، يعني تحس كذا إن هو يعني حتى نظرة العين كذا تحس إن الدولار مرسوم على إيه، على جبينه، فتحس إن هو يعني كلامه كله إيه عن الدولار، فرحه وغمه وكذا الدولار، ما تجد عليه نور أبدا. وتجد على إنسان آخر تجده بيصلي الفجر، تجد كذا إنسان متواضع بسيط، وترى في وجهه نور، سبحان الله سبحان الله. بالأمس رحت لمسجد السنة، قالوا لي هذا الرجل الكبير الذي كان يأتي، كان رجل باكستاني كبير كان يأتي دائما يصلي، كنا دائما نضحك معه، ما كان يتكلم إنجليزي كثير، فالمهم كنت لما أقابله أنا عارف أنه ما بيتكلم فرنسي، لكن أقول له سابابيا، يقول لي سابابيا، كل ما أكلمه يعني يضحك. قال لي هذا الرجل مات. سبحان الله، هذا الرجل سبحان الله، رجل دائما تجده في المسجد يتوضى يذهب كذا، أحيانا يعتكف في رمضان، أحيانا رجل كبير، ولكن الذكر تجد نور في وجهه سبحان الله، دائما تجده في المسجد نور في وجهه. هذا ذكر الله يعني يجعل نور في الوجه ونور في القلب، ويجعل يعني يريح الإنسان وترتاح أن تتعامل معه. يعني تتعامل مع إنسان بهذا الشكل، ولا تتعامل مع واحد ما عنده غير الدولار، بالطبع يعني حتى تجلس مع بعض الناس تهرب، تهرب تقعد معه سبحان الله، إلا وتشعر من حيث لا تدري بأنه أصابك بإصابة بالغة في قلبك من كلامه، لأن كلامه كله عن الدنيا. وتقعد مع إنسان آخر إذا به يعني ذكره لله عز وجل يذكرك بالله، تستحي. بعض الناس أنا أراهم أستحي منهم من ذكرهم لله عز وجل، من كثرة تلاوتهم لكتاب الله عز وجل. ها هناك أناس مفاتيح للخير مغاليق للخير للشر، وهناك مفاتيح للشر مغاليق للخير. وذكر الله عز وجل يورث المحبة، المحبة، وهو شيء طبيعي أن الإنسان يكثر ذكر من يحب، الأشعار وكذا في الحب وكذا، يكثر ذكر من يحب. فإنك إذا ذكرت الله عز وجل أكثر أحبك الله عز وجل. وفي الحديث الذي تعرفون، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب هذا وصل كيف؟ هذا وصل هذا هذه الدرجة كيف؟ الله رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى يحبه. لماذا؟ لتقربه من الله، ما زال يتقرب إلى الله بالنوافل. ومن أعظم هذه النوافل ماذا؟ الذكر، ذكر الله عز وجل، دائم الذكر، دائم الذكر، حتى يصل إلى حب الله عز وجل، يصل إلى أن الله حب الله هو في قلبه. يعني أن تحب الله هذا شيء طبيعي، غير الطبيعي ألا تحب الله، لكن أن يحبك الله مشكلة الآن، أن يحبك الله. طب يحبك بماذا؟ بهذه الأعمال، بالنوافل، بذكر الله عز وجل. تذكر الله عز وجل على جميع أحوالك، تذكره بلسانك، تذكره بقلبك، تذكره إذا وجدت مثلا منظر لا يليق أن تنظر إليه فتتنحى وتبعد وتغض البصر، هذا ذكر لله عز وجل. فتظل هكذا تصل إلى درجة محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل بسبب ذكرك لله عز وجل. الله يبارك لك في كل شيء، في وقتك، في أولادك، في صحتك، لماذا؟ لأنك دائم ذكر الله عز وجل، دائم لا تفتر عن ذكر الله، لا تضيع الوقت. ثم إنك لا تتحسر، فإن أي إنسان يوم القيامة سيتحسر. طبعا يعني كل هو يوم الحسرة، الكل سيتحسر، لكن من جلس جلسة لا يذكر فيها الله تكون عليه حسرة يوم القيامة. فتخيل كم من الجلسات نجلس بدون ذكر الله، كل واحدة منهم هتكون حسرة يوم القيامة. فلذلك لابد أن نذكر الله، ما نتعود الكلام هكذا بدون ذكر الله، لابد أن نستغفر الله ونذكر الله وكذا، حتى لا يكون هذا المجلس حسرة علينا يوم القيامة. مجالس الذكر مجالس الملائكة. نحن قعدنا الآن، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه مجالس الذكر، حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر هي الجنة الموجودة في الأرض. مجالس الذكر مجالس الملائكة. طيب مجالس الثانية الغفلة، مجالس الشياطين، الشياطين. طيب أين تجد مجالس الذكر هذه؟ عادة تجدها في المساجد، في المساجد طبعا، وفي البيوت لمن يذكر الله عز وجل. طيب هل تجدها في المقاهي؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ما تجدهم يذكرون الله عز وجل في الشوارع، في المقاهي، في هنا، في هناك، ما يذكرون. لكن دائما الذي يذكر الله مكان ذكر الله المسجد. لذلك مهم جدا أن نكون في المسجد. يعني قد يقول قائل والله يا أخي عندي الإنترنت، عندي الشيوخ الكبار في بلدي وفي بلاد المسلمين، أي واحد أريد أن أسمع إليه أسمعه مباشرة، يعني يتكلم، وهم أكثر علما من الأئمة هنا في هذه البلاد. الأئمة هنا ما يمثلوا شيء بالنسبة لعلم هؤلاء، نعم وأوافق، ولكن أين تجد هذا؟ هذه البيئة، الملائكة والرحمة والسكينة ويذكرك الله في من عنده. هل تجد هذا أمام الإنترنت؟ هذا لا، ليس هكذا. نعم تأخذ فضل، هناك فضل كبير نعم، ولكن مثل أن تجلس مع إخوانك المسلمين أهل البلاد الذين تعيش معهم وتجتمعون على طاعة الله وتتواصوا بينكم بالحق وتتواصوا بالصبر وبذكر الله وكذا وتذكرون الله مع بعض، هذا شيء آخر. ما لأنك تسمع في الإنترنت إنسان ربما أكثر علما، لكن ما تشعر أنك تمارس شيء جماعي مع إخوانك، تكثر سوادهم، تكثر السواد وتشجعهم على طاعة الله. عندما نعمل درس من الدروس تجد 10-15، إذا كان هناك مباراة ولا شيء من يعني غناء ولا شيء، تجد العدد بالمئات والآلاف. طب يعني لماذا وإلى متى؟ هذه مجالس الملائكة ينبغي دائما أن نحضرها، وما في مجلس من هذه المجالس بدون فائدة، لابد سيكون فائدة. ما تظن أنك عرفت العلم كله وصلت إلى درجة خلاص، حتى لو عرفت العلم كله وهذا تمام مستحيل، لكن راجع يا أخي وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، تعرفون هذه الأشياء. لكن من كثرة الذكر كم من الأشياء نعرفها ثم تمر علينا بسبب إنسان تكلم بها ونحن نحفظ هذا الشيء ولكننا ما فكرنا فيه إلا لما سمعنا. وهذه المرة يعني ما تجد إنسان يتكلم بصدق إلا تشعر بما يقول، حتى وإن كنت تحفظ هذا الكلام سابقا. في نور في القلب هكذا بيعطيك من نوره. فلذلك الذكر مهم جدا. إن شاء الله نتابع لأهمية هذا الموضوع، إن شاء الله نتابع فوائد الذكر في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم لقنا حجتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم رطب ألسنتنا بذكر الله عز وجل، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين، وفقنا لذكرك، وفقنا لذكرك يا رب العالمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين، منيبين يا رب العالمين، وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين، اجعلنا من خير عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأعنه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير. اللهم وفقنا لطاعتك ولما تحب وترضى، فأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.